القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1975. مساء الخير يا فردوس. مساء النور. استنى يا استاذ، راي على فين؟ نعم، انت جرالك ايه؟ انت مش عارف انا مين؟ بس الست كاميليا هانم مش موجوده يا استاذ لطفي. مش موجوده ازاي والعربيه بتاعتها تحت وانا شايفها بنفسي؟ لو سمحت، ما انا مش عايزه مشاكل. مشاكل ايه؟ روح اعملي فنجان قهوه مظبوط. طب خليك مطرحك لغايه ما ادي لهانم خبر ان حضرتك جيت. انت جرى في مخك حاجه؟ في ايه يا لطفي؟ وايه اللي جابك هنا الساعه دي؟ مساء الخير يا كمالي، ازيك يا حبيبتي؟ مش من حقك تدخل البيت ده يا لطفي. عيب يا كمالي، عيب تقولي كده؟ ده انا برضو جوزك وابو ولادك. انت ناسي انك طلقتني؟ مش ناسي، وغلطان وستين غلطان، وجاي اعتذر. الكلام ده كان زمان. فردوس لو سمحت اعملي فنجان قهوه زي ما قلتلك. ما تتحركيش من مطرحك يا فردوس. حاضر. كده بقى منظري وحش قوي قدام الشغاله بتاعتك يا كمالي. لو سمحت ولو عندك كرامة تسيب الشقة دي دلوقتي حالا. نتفاهم يا كاميليا، نتفاهم، كل حاجة بالعقل. قلت لك سيب الشقة دلوقتي حالا. كاميليا ليه قسوة القلب بس؟ أنا عملت إيه عشان كل ده يجرالي معاكي؟ فردوس. نعم يا ست هان. اندهيلي البواب بسرعة. حاضر. يا عم سليمان، يا عم سليمان. إيه ده؟ كاميليا هي حصلت تطرديني بالشكل ده؟ أرجوك سيب الشقة وبلاش تفرج علينا الناس. كاميليا أنا بحبك يا كاميليا. يوه. وفي 4 ولاد بينا. خلاص ما بقيتش أكل من الكلام ده. ربنا عالم باللي في قلبي. اللي شفته منك مش شوية يا لطفي، وكفاية بقى لحد كده. نرجع لبعض وطلباتك كلها أنفذها. أفتكر تنزل من هنا بدل البواب ما يرميك برا. سخير استهاد، انزل مع البواب يا استاذ لطفي. لا مش هنزل. الله، جرالك ايه يا لطفي بيه؟ الطيب احسن. ابعد يا راجل انت، ابعد من هنا، مش عايز اشوفك قدامي. هتزقني ليه؟ انا عملت ايه؟ كويس كده، يرضيك اللي بيحصل يا كاميليا؟ الهانم مش عايزاه، فوت قدامي. طيب انا مش هنسالك اللي بيحصل لي ده يا كاميليا، ومختار اللي انت فاكرة انه هيقدر يحميكي مش هيقدر يحمي نفسه. وبعدين خلي الليلة تفوت على خير يا استاذ. ولو فكرت تتجوزي مختار هقتله واقتلك. ايوه هقتلك واقتله في يوم واحد. اعقل يا لطف. كاميليا ما خلتش فيا عقل خلاص. مش كانت في ايدك، طلقتها ليه؟ حرقت اعصابي بتحكمها فيا، وفي لحظة غضب طلقتها. كفاية عليك كده يا لطفي. يعني ايه؟ يعني لهفت لك قرشين حلوين وكتبت لك عربية باسمك، عايز ايه تاني؟ انا مش طمعان فيها، وبقيت مدير الشركة بتاعتها وتتحكم في الموظفين اللي زي حالاتي. قلت لك انا مش طمعان فيها. انا مستعد اتنازل عن العربية وتاخد كل قرش معايا بس ترجع لي. انا خايف على اولادي منها، دول 4. هوديهم فين ويعيشوا ازاي؟ خليهم معاها، ما هي غنية ومبسوطة وتقدر تصرف عليهم. بس انا عارف انها هتتجوز مختار. ما تخافش على اولادك، دول برضو اولادها يا لطفي. الفلوس لهياها عن كل حاجة، دي ليها من جوزها الاولاني ولدين ما تعرفش عنهم اي حاجة، وانا اللي شايف طلبات كل الولاد ومرعيهم. مادام خايف على اولادك طلقتها ليه؟ تاني يا محمود، بقولك في لحظة غضب طلقتها. معلش خليك حنين معاها، يمكن ربنا يهديها. ومختار اللي لازق لها في الشركة هتعمل له ايه يا لطفي؟ لازم ابعده عنها، لازم. ما حدش هيقدر يفرقنا عن بعض يا كاميليا. ايوه بس انا خايفة من لطفي يا مختار. اديله الفلوس اللي عايزها وغواريم الشركة، ولا ناسية اللي عملوا معاكي؟ مش ناسية وكمان مش عايزه اشوفه. اوعي تخافي من كلامه، ده بتاع فلوس، ارمي له قرشين واعتبريه كلب ورميتي له عظمه يتلهي فيها. بس ده هدد انه هيقتلك ويقتلني لو اتجوزنا يا مختار. اللي زي لطفي ده ما يقدرش يتبع فرخه، ده خواف وطماع واناني، وعشان تحرقي قلبه وتبعدي عنك ارمي له اولاده. ايوه بس دول اولادي برضو. ارميهم له الاول، ولما يحتاس وانشغل بيهم ساعتها هيقول حقي برقبتي، ما هو مش هيعرف يصرف عليهم ولا هيقدر يراعيهم. تفتكر هو ده الحل؟ لا مؤاخذه ست هاني. في ايه يا استاذ مرسي؟ لا بعدين، علشان انا شايف حضرتك مشغوله شويه. استاذ مرسي المفروض قبل ما تدخل لازم تخبط على الباب. انا اسف يا مختار بيه. عن اذنكم اتفضل. شفت اللي حصل؟ تلاقي لطفي بعت مرسي عشان يشوف بنقول ايه. انا بدات اخاف من لطفي يا مختار. طول ما انا معاكي ما تخافيش من اي حاجه يا نور عيني. الو، ايوه كمالي، انا لطفي، اسمعيني لو سمحتي، انا بحبك ومش هتلاقي حد يخاف عليكي زيي. اولادي هم اولادك يا حبيبتي. ايه؟ لا يا كمالي لا، ما تقوليش كده، ما انا اعتذرت لك خلاص. كمالي الولاد محتاجين لي ومحتاجين لك كمان، دول ستة. لا لا لا يا كماليا لا، ما تقوليش كده. ألو ألو ألو. إيه يا لطفي، قفلت السكة ليه في وشك؟ دي كمان طالبة مني أخد ولادي الأربعة. يا خبر، وهتتصرف معاهم إزاي؟ هتوديهم فين وتربيهم إزاي؟ مختار زي ما يكون عامل لها عمل وسحر لها. يا راجل بطل الخرافات دي ودور على حل. كماليا دي اللي طلقتها بتلعب بالفلوس لعب، وتقدر تصرف على الأولاد، لو خدتهم هتبقى مشكلة بالنسبة لك. إيه مالك؟ سرحت ليه؟ بتفكر في إيه؟ وسلمتي له الأولاد يا كاميليا؟ أيوة مختار، بعتهم له مع الشغالة. اوعي تكوني زعلانة ولا متضايقة، كلها شهر، شهر بالكتير ونرجعهم عندك، شهر العسل بتاعنا يا حبيبتي. المهم تبقى مبسوط يا مختار. الشيء اللي يسعدك هو اللي يسعدني يا روح قلبي. ألف ألف مبروك يا مختار بيه. الله يبارك في عمرك. مبروك، ألف مبروك يا سعادة البيه. ربنا يسعدك يا أستاذ مرسي. مبروك يا ست هانم. الله يبارك فيك، عقبالك يا فردوس. قلبي قايد نار. امال لو كنت شفت الفرح. هم في الفرح وانا محتاس وتعبان مع الولاد. كويس ان ما حضرتش وسمعت الموظفين وهي بتقول له يا مختار بي. بس انا مش هسكت. ايوه مش هسكت، لازم انتقم منها ومنه. لا لا لا لا لا لا، على مهلك يا حبيبتي، على مهلك. ومن النهارده مش لازم تنزلي الشركه لغايه ما تولدي بالسلام. مبسوط يا مختار عشان هجيب لك ولد. يا ريت يا ريت تيجي بنت، عشان نفسي نفسي اسميها على اسم امي. كاميليا طلبت الاولاد لطفي. ايوه بس انا مش هديهم لها، هحرمها منهم. بس انت محتاس بيهم ومش عارف تصرف عليهم. بس لازم احرق قلبها عليهم من النهاردة، لازم يعرفوا ان امهم ماتت. ايوه ماتت. انت ايه اللي منيمك كده عسلم يا استاذ؟ الله، ايه ده؟ دم؟ الحقوني الحقوني. مين اللي قتل مختار؟ معرفش يا بيه، انا طالع السلم لقيته مرمي. الساعة كانت كام؟ أنا سامع نشرة الساعة 11 في الراديو، وبعدها واحد من السكان رمى لي ورقة. ورقة؟ ورقة إيه؟ ورقة فيها شوية طلبات من السوق، رحت واشتريتها وانا طالع السلم لقيت مختار مرمي، صرخت وبلغنا البوليس. في حد كان على السلم؟ ما شفتش حد يا بيه. ما فيش غيره، هو اللي قتل مختار جوزي. مين يا مدام كاميليا؟ لطفي جوزي الاولاني. طب ولطفي ليه يقتل مختار؟ هو اللي قال هيقتله ويقتلني. قال الكلام ده امتى وليه؟ يا بيه انا بواب العماره، واللي شفته وسمعته قلت عليه. لطفي هدد انه هيقتل المختار؟ ايوه يا بيه، وسمعته بنفسي انا والشغاله اللي اسمها فردوس. امتى كان الكلام ده؟ في شقه الست كاميليا. قال ايه بالظبط يا فردوس؟ كاميليا هانم كانت منبهه عليا ما دخلوش الشقه، دخل بالعافيه، ولما طلبت منه يمشي قال لو فكرت تتجوزي مختار هقتلك واقتله. ايوه هقتلك واقتله في يوم واحد يا كاميليا. اخر مره شفت فيها لطفي امتى؟ لما رحت اسلم له الاولاد الاربعه. ها قال لك ايه ساعتها؟ عملتها ورمت لي الولاد. طيب طيب يا كاميليا، بس هيعيشوا ازاي وكل ده عشان ايه؟ عشان تتجوز سي مختار بتاعها؟ بس انا مش هخليها تتهنى وتعيش سعيده، هخليها تبكي بدل الدموع دم، وانا وراها والزمن طويل. قلت الكلام اللي قاله لطفي للست كاميليا؟ وهقول لها ليه وهي كانت هتتجوز ومبسوطه. الحقيقة أنا ما أقدرش أقول إن لطفي هو اللي قتل مختار. بس أنت صاحب لطفي وعارف كويس اللي عمله. عارف؟ ده أنا موظف في الشركة وفي حالي ومليش دعوة بكل اللي بيحصل. أنا ما قتلتش مختار يا بيه، ما قتلتوش. بس فردوس الشغالة والبواب قالوا إنك هددت بقتله وبقتل كاميليا. حصل، في لحظة غضب طلقت كاميليا، وفي لحظة غضب هددت وقلت كلام كتير. لكن ازاي ازاي اقتل مختار؟ ده انا في رقبت اربعة من الولاد ومحتاجين لي بعد ما كاميليا رميتهم ونسيت انها ام. طب وديت ولادك فين؟ كنت سايبهم مع اختي شوية وشوية جيبهم وقعدهم معايا. غلطة عمري بيه اني خلفت العدد ده كله من ام ما عندهاش رحمة ولا ضمير. بس منين كنت اعرف انها تعمل كده وترميهم لي؟ وكل ده عشان ايه؟ تتجوز؟ طب ليه؟ ليه؟ انا تعبانة، تعبانة قوي ومش قادرة اسلب طولي. انت عندك اولاد يا مدام كاميليا؟ ستة يا دكتور. يا ستة؟ كل ده وفكرت في الحمل مرة تانية؟ اعمل ايه بس، عندي اتنين من جوزي الاولاني واربعة من جوزي التاني. انا عندي فلوس وممكن اصرف عليه. ما قلناش حاجة يا مدام كاميليا، بس الحمل دلوقتي وانتي في السن ده في خطر عليكي وخطر على الجنين. ها؟ ارجوكي اهتمي بصحتك شوية، لان نقص البروتين والكالسيوم في لبن الام هيأثر في الطفل اللي جاي صحيا ونفسيا. يا دكتور انا مش عايزة الحمل ده. لا لا لا، لو سمحت يا مدام دي جريمة. اتفضلي مع السلامة. بس انا تعبانة قوي، تعبانة جدا يا دكتور. الأستاذ مرسي يا ست هان. ألف سلامة على سعادتك يا مدام كاميليا. أخبار الشركة إيه يا أستاذ مرسي؟ اطمني اطمني خالص، كل حاجة ماشية كويس. وأنا جايب لحضرتك معايا الأوراق، اتفضلي ممكن تبصي فيها. مش قادرة أبص في حاجة يا أستاذ مرسي، تعبانة. ألف سلامة ليكي. أنا واثقة فيك يا أستاذ مرسي، والشركة أمانة في رقبتك. أنت اللي هتمضي الأوراق يا مرسي. عندك مانع يا محترم ولا لك رأي تاني؟ لا أبدا يا مرسي بيه، أنا في خدمتك وتحت أمرك. على فكرة بقى، أنا ما أحبش الأسلوب ده معايا في الكلام. اسلوب ايه يا مرسي بيه؟ الله، مش كنت من شوية بتقول يا مرسي؟ خلاص دلوقتي بقيت مرسي بيه. حضرتك مدير الشركة بتاعت كاميليا هانم، والواجب والأصول لازم نحترمك. انت شايف كده؟ اللي تشوفه حضرتك لازم يمشي. طب شوف شغلك بقى، علشان انا راجل دغري وما بحبش الطريقة دي. في خدمتك وتحت أمرك يا مرسي بيه. كنت حموت يا دكتور. الولادة كانت صعبة. أيوة بس الولد ضعيف قوي وشكله غريب ومش طبيعي. المهم يا مدام صحتك، ولازم تستني شوية في المستشفى لأنك محتاجة شوية تحليل. لازم على فكرة نشوف ضغط الدم. ها؟ أنا عندي إيه؟ أرجوك طمني يا دكتور. بلاش الوهم ده يا ست هاني. أيوة بس التحاليل بتقول. لا لا لا لا لا لا، ما تخديش على كلام الدكاترة، ده انت زي الفل ووشك منور النهاردة. كتر خيرك يا أستاذ مرسي. قومي كده وفرفشي وتعالي معايا الشركة، عارفة ساعتها هتحس انك كويسة قوي. مش قادرة يا أستاذ مرسي، مش قادرة، الحمل اللي ورا بعضه قضى عليا، وكمان زي ما قالت الدكاترة ما كانش ليا حمل في السن ده. لا لا لا لا، انت كده بقى هتزعلينا كلنا. فردوس هاتي شوية فاكهة من اللي انا جبتهم لست هاني. حاضر. لا اصلا انا عندي سكر ولازم اكل بمقدار معين. الله بقى اتحرك يا فردوس امال، وبلاش اسمع منك الكلام اللي بيزعلني ده يا ست هاني. ما تتحركي بقى يا فردوس. حاضر. وبعدين معاك يا كاميليا، بعدين معاكي انتي كده هتزعليني منك قوي. الظروف هي اللي عملت فيا كل ده. ظروف ايه بس؟ انا مستني على نار علشان نتجوز. لا خلاص يا مرسي، انسى الحكاية دي. انساها ازاي؟ ده انا بحبك يا كاميليا. ارجوك بلاش الكلام ده، احسن تدخل الشغالة وتسمعك. الله ما تسمع، ده جواز على سنة الله ورسوله. اتفضل يا ست هان. وريني الورق اللي معاك يا أستاذ مرسي. أيوة امضي حضرتك هنا لو سمحتي. حاضر، سنديني يا فردوس. ربنا يديك الصحة يا ست هان. طب مش تقري الورق حضرتك قبل ما تمضي يا ست هان؟ معقولة؟ أنا واثقة فيك يا أستاذ مرسي. مالك واقف هنا ليه؟ مفيش يا مرسي بيه، انا قلت استنى حضرتك يمكن تكون عايزني. لا مش عايزك، روح. تحت امرك. يا ترى اخبار الست الهانم ايه؟ يا رب تكون صحتها كويسه. كويسه يا استاذ، كويسه قوي. وانا قلت لك يا ريت تروح علشان مش عايز اشوفك دلوقتي. حاضر. كل الورق ده ايه اللي بتمضيني عليه يا مرسي؟ المكسب اللي جبته ايه؟ وحش؟ لا الفلوس زادت. عشان تعرفي اخلاصي ليك يا ست الكل. امضي هنا. ايوه بس اعرف ده ايه. امضي بس علشان انا الخميس الجاي هجيب معايا المأذون. ايه مأذون وانا تعبانه بالشكل ده؟ تعبانه ايه، كلها يومين وهتبقي زي الفل، وهعوض لك الايام الوحشه اللي عشتيها دي عيانه ومحرومه من الدنيا. هفسحك في كل حتة يا كاميليا، هوريكي حاجات عمرك ما شفتيها. صباح الخير يا سعادة البيه. انت برضو يا اخي، انا مش عارف بتطلعني منين. انا مش عايزك تدخل مكتبي خالص. ليه بس يا بيه؟ انا راجل في حالي وخادم الشركة واللي فيها طول عمري. يا حبيبي يا غلبان. بس شوف ازاي انا بقى مش مطمن لك ابدا. والله يا بيه لو قربت مني وفتحت قلبي هتلاقيني الراجل الطيب اللي لا يهش ولا يدش، وعايز اشوفك احسن الناس. طب روح من وشي دلوقتي. الا انت واقف كده ليه؟ بقول لك مش عايز اشوفك دلوقتي. ايه انت بتقول ايه؟ خلي بالك من نفسك يا ست هانم. مرسي عمل ايه؟ انت مضيتي له على ورق مش قبل ما تمضي تعرفي ده ايه ومكتوب فيه ايه؟ هو رأيه اللي مضاني عليه ما تتكلم. بيتحكم في الموظفين وبيقولوا ان صاحب الشركة كلها وحاجات من دي. لو سمحت خليه يجيلي حالا دلوقتي حالا. بخدمتك يا كاميليا. مضيتني على ايه يا مرسي؟ اعرف ايه اللي عملته؟ كل خير. احنا مش هنتجوز؟ يعني اللي عندك عندي واللي عندي عندي. طب بس اعرف عملت ايه. بقول يا كاميليا، انت ناوي على جوازي ولا ناوي تعملي ايه بالظبط؟ عملت ايه؟ اتكلم. يا مدام كاميليا، الانفعال مش كويس عليكي وممكن يزود نسبة السكر. انا تعبانة يا دكتور، وحاسة اني هموت. انا بحبك يا كاميليا، وغلطت لما طلعتك. الولاد محتاجين لي ومحتاجين لك، دول ما لهمش ذنب. خلينا نعيش مع بعض ونربيهم كويس. كاميليا، الفلوس مش كل حاجة. ايوه، مش كل حاجة، مش كل حاجة. ألف مبروك يا مرسي بيه. كلنا فرحنا لما عرفنا إن سعادتك يعني اشتريت الشركة من اللي اسمها كاميليا دي. تاني أنت مش هتبطل طريقتك في الكلام دي؟ مش هتلاقي حد مخلص ديك زي يا مرسي بيه. اطلب البوليس يا فرتوس، هاتيلي وكيل النيابة هنا في مستشفى. ليه؟ ليه يا ست هانم؟ اتحركي بسرعة قبل ما اموت. سلامتك يا ست هانم، ألف سلامة، أنا معاك لغاية لما يرجع لك حقك. أيوه يا مدام كاميليا. كويس اللي حضرتك جيت قبل ما اموت. في إيه خير؟ مرسي، مرسي مضاني على ورق وانا تعبانة. مرسي عايز ياخد مني، الشركة. بس لا، الشركة دي وفلوسها علشان اولادي. انا خلاص احسن احمود. مرسي، هو اللي عمل كل حاجة. مرسي عمل ايه؟ في يوم جاني الشركة وقال لي اللي زي مختار ده ملوش امان. يعني ايه يا استاذ مرسي؟ مختار متجوز وخب عليكي. صدقيني مش ده اللي بيحبك، ده متجوزك علشان طمعان فيكي. يوه، ما بلاش الحقد ده. مش حقد، دي حقيقة. أنا مسجل له شريط معايا أهو، ولازم تسمعيه علشان تعرفي حقيقته. ها، وبعدين يا مدام كاميليا؟ سمعت الشريط وعرفت إنه مختار طمعان في فلوسي وبعدني عن أولادي. كنت خايفة حسن لطفي يقتلني، قلت أخلص منهم هما الاتنين. ودي الخطة اللي عملها مرسي. نخلص منهم هما الاتنين، نقتل مختار وتتهمي لطفي بقتله، وبكده تخلصي من مختار ومن لطفي وترتاحي. هو وافقت، ومرسي قتل مختار واتهمت لطفي ودخل السجن. وبعد كده دورت على أولادي ما عترتش عليهم. لطفي بعد ما دخل السجن خباهم مني، مرضيش يقولي على مكانهم. وكنت حامل من مختار وتعرضت لظروف صحية صعبة. ما أنا قلتلك يا مدام إن الحمل في السن ده مش كويس عليكي وله أثار خطيرة. ورقدت شوية في البيت وشوية في المستشفى، وحسيت اني حموت لما عرفت ان مرسي مضاني على اوراق تثبت اني بعت له الشركة. فكرت مين يحمي اولادي؟ مين يراعي اخر ولد اللي جه تعبان من كتر الحمل؟ قلت مفيش غير لطفي. انت مجهولة في الشركة، وانا ليل ونهار مع الولاد. ولادك ولاد كاميليا. كاميليا خليهم يحسوا انك امهم. الفلوس مش كل حاجة. افتكرت كلام لطفي واللي عملوا معايا كان ليهم أب حنون ورحيم، وقلت طب أنا لو مت مين حيرعاهم غيره؟ عشان كده لازم تمسكوا مرسي وتسجنوه وتطلعوا لطفي من السجن، هو الوحيد اللي حيرعى أولادي وأولاده، هو الحنين الوحيد في كل اللي عرفتهم من الرجالة اللي كانوا طمعانين في فلوسي. نفسي قبل ما أموت أشوف لطفي مع أولادي. أيوة اللي زي لازم تموت، لازم. ما كنتش أم أبدا. الله يرحمها، كتبت لك الشركة وكل أموالها قبل ما تموت يا لطفي. وإيه قيمة الفلوس والولاد محتاجين أم؟ حنان الأم مش ممكن يعوض أي حاجة في الدنيا. دي الفترة اللي قضتها في السجن وأمهم بعيد عنهم سابت أثر كبير في نفسية الولاد. أعمل إيه؟ دول ستة غير الولد السابع اللي اتولد تعبان، هتصرف معاهم ازاي؟ الهندسة الصوتية إبراهيم رويشي. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.